الكسيدة والمرض والصحة هذا قدر الله يعني إنما شيء مخير فيه أنت هذا يجوز لأنها واقعة في قضاء الله وقدره قال تعالى ما أصاب المصيبتين لبي بإذن الله المصائب اللي صبت كلها راه بإذن الله تعالى وراه ما اختص فيها الله تعالى وراه ما ظلمت شاي ربما غلط مصلحة لمغفرة الذنوب ولا يرد عليك شي مصيبة أكثر منها ولا قال ابن عباس بأمر الله يعني عن قدره وقضائه وقال صلى الله عليه وسلم اسمع هذا الصحيح مسلم احرص على ما ينفعك حرص وكن شديد الطلب المسائل اللي فيها نفع ديالك واستعن بالله لا بغيره اياك نعبد وتستعين ولا تعجز ما تكونش من الكسلى فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا الى صبت شي حاجه وتقول ايوا كنت درنا هذه قامت رنا هذه راه حماقه هذا الباب ديال الشيطان لو تفتحوا باب الشيطان وتضرب على يديهم كنت درنا البارح هكا ما تطلعش هكا ما يجوز هذا ابدا فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو افتحوا عمل الشيطان فين تقول هذا استعدت في المسألة درتي ما نجحتيش ما تقولش كنت درت هكذا قدر الله زوجتي امراه وجاب الله ما سخرت شيء سميتو تقولي واكون زوجت بنت فلان غادي تسخر ما تقولش هذه ثلاثة قدر الله واما الاحتجاج بالقدر على المعاصي شوف هذه في المصائب دايز والاجتهادات ديالك دايز وفي المعاصي لا إذا كان يحتاج بالمعاصي ما تقص عقوبة وأما اللي يحتاج بالمعاصي على المعاصي فهو من خصال المشركين الذين قال الله فيهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء مشركين أش قالوا كن بغى الله دعما نكونوا مشركين ولا أبونا كذلك ولا حرمنا من شيء زعما الله أمرنا بهذا قل إن الله لا يأمر في الفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما يجزر يا أصلح والمحتج بالقدر المحتج بالقدر إما جاهل المقلد أو محيد المعاند اسمع يتحج بالقدر إما جاهل مقلد مسكين أو ملحد معاند ملحد يعني كافر وسيعاند او جاهل مسكين سيقل الناس غلط يسمع وهذا الميزان هذا البحر ديال القضاء والقدر راه بحر وهو متناقض في دعواه لا يقبل ان يعتدي عليه احد شوف يقول قدر الله وقدر يقدر الله ياك هو خليني نضربك راه قدر عليا الله نعطيك شي فرصه ما يقبل اذا لك اختيار واحد ثاني قال لهم شي عالم زمان شي قال لهم احنا مجبورين زعما اللي درناه كله بزز علينا طلعوه طرف فوق الدار قال له تروح من هنا ما تبغاش قال لهم لا اذا انت ماشي مجبور هذا شعر الطريق احنا مخيرين في المعاصي حرمها لك الله قالك ها هي طب الرجل ها ثوابها العقاب وما طلعش لفوق حبيبي انت غير فعل لا تفعل حرام حلال ما طلعش لفوق تقول قدر عليه ولا ما قدر عليه وهو متناقض في دعواه لا يقبل ان يعتدي عليه احد ثم يقول هذا قضاء الله وقدره ما يخليناش هذا في الملحد نضربوه يقول لك انت اللي اخترتي باش تضربني لا قدر صلى الله الرسول وانزل معهم الكتب الله تعالى ارسل الرسل رحمه للعالمين وأنزل معهم الكتب ليبينوا للناس باش يبينوا للناس طريق السعادة والشقاء يقول لك ها طريق السعادة هذه الشقاء هراك انت مميز وعندك العقل ديالك واختار اللي بغيت

الإنسان ما فيه ما يخدم ما فيه سميته يقول أنا متزهد في الدنيا. وتعطيل المواهب والطاقات البشرية، إذاك الموهبة والطاقة اللي أعطاك الله باش تخدمه تعمر هذا الكون عطل فيها، وهي من مبتدعات الصوفية، وهذا هو البدع ديال الصوفية اللي تسد ديال المسلمين. قلت لكم في شفت سابق واحد جوج ديال النصارى مستشرقين قالوا ما أفسد عقائد المسلمين ودينهم إلا الصوفية، وما كانوا المسلمين مزيانين، جاءوا الصوفية فسدوا من عقائد دينهم. الصوفية السيئة التأثير المسببة لتأخير المسلمين عن السبق الصحيح والزحف بدينهم ورسالتهم إلى الأمام، حتى غزاهم أهل الباطل في عقر دارهم ومزقهم شرف الزق. وقد سمعتم أن الاستعمار زمان بعث الناس بأشكال صوفية في شرطه في جوامع في جل دولة فرنسية مازال مجولا، وفي خنيفرة واحد موت عسميته ألقو جاء واحد من صنعي تيقري الدراري القرآن، وتيخرج منين يخرج ما يقريش الدراري يمشي فوق حزرة وتجبله تيكتب بليفر، وتيجي عند واحد المرأة عندها شي تماول قالت لها أسيدي الفقيه قال لي لولدي شاف كتاب تكتب شي كتابة بليفر لا تمشي على الليفر صباح جبح ويش مش على حلاته أيوة. بسمة الآن الحكم أخر. ما حكم التقليد؟ وش غير اللي شفنا الناس يديروها نديروها ولا نبحثوا على الدليل ونطلبوا العلم؟ التقليد راه مصيبة. ايش معنى التقليد؟ هل الإنسان دلك الجام وتيجي ويدوز كي نبغى حكمك واحد صريمة مزيانة كما كديروا اللي بغار وتيجي بدها كتفين شحال من مره كيجي بدا ما كتبغيش ديك البهيمه تنقص الصاديه، ولكن الصريمه محكومه مزيانة تضرب حتى تعيط تنقص. شي واحد دابا تيعرف لا غير التقليد. جواب التقليد في اصول الدين والتوحيد لا يجوز. اصول ديال الدين العقائد كل ما هو واجب ان نعتقده لا بد له من دليل. لا يجوز بل يجب فهم الدين كما جاء به الرسول على وجهه الصحيح. نفهموا الدين كما جابوه الرسل عليهم السلام من الكتاب والسنة الصحيحة. علاش قلنا من الكتاب وما قلنا الصحيحة؟ الصحيح والسنة الصحيحة، ان القرآن كله صحيح والسنة فيها الضعيف وفيها الصحيح، وتستدلوا الناس اللي ما عارفين شيء بالضعيف، اذا الشرط ناخذ الصحيحة والرجوع الى فهم السلف الصالح. ماشي شي واحد دابا من شي جماعة ما عرفوا شي حتى يتوضا يبدأ يشرح لنا القرآن ويفسر يقولك هكذا، لا، على الفهم ديال السلف الصالح أئمة العلم لأخذ العقيدة عنهم باش ناخذ العقيدة ديالتنا عن السلف الصالح. أما في فروع الدين تبقى الفروع الإنسان عامي ما قاري ما والو ما تيفهم شيء يشوف شي واحد اللي يثق به يقول الله أعلم هذا متقي الله وهذا تعمل بالكتاب والسنة يمشي يوري لي هادشي يدير وصافي. أما في فروع الدين فيجوز التقليد أي مذهبيا من المذاهب السنية، لكن المذاهب السنية ماشي بدعية، ولو لم يلتزم مذهبا معينا ولكن ماشي في شرط قول انا شافعي ولا حنبلي ولا ما لا، فين ما لقيت الدليل خذ. حنا كان عبد الله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تنعبدوش بما جاء به الامام من ائمه ابدا، ولو لم يلتزم مذهبا معينا بالشرط الا يتبع الرخص. لكن ماشي ما لقيتش الرخصه عبد الملك تمشي عند الشافعي تاخذ الرخصه تبدا تعطي الرخص، لا ما تبحثش على الرخص. قالك من اتبع الرخص فزندقة. وعلى العالم الباحث عن الدليل، وعلى العالم البحث عن الدليل، العالم يبحث عن الدليل، اما العامي لا، العامي اللي قاع مسكين ما تيفهم والو. والحرص على التمسك بما كان اقرب لقول النبي، يلقى جوج الادله او مختلف شويه يشوف اللي هو اليق واقرب لسنه النبي صلى الله عليه وسلم.